وربهم وحزنهم بوحدة تدخل ضمن دائرة العبودية لله سبحانه وتعالى. إذا كان هذا الهدف فإذا تولى الحكم عقد لم يتحرر بعد لا يزال نور الرزق ملازما له يهيمن على الحكم والسيطرة وأنقص بزمان الأمر. إذا ينفق الدينونة له بالطاعة إلا أن نرى كفرا بواحد أو إلا أن يأمرنا بمحرم. إن أمرنا بمحرم فلا طاعة للمخلوق في معصية الخالق. إذا من أجل هذا يقول المصطفى عليه الصلاة والسلام لئن تأمر عليكم عبد. ولكن ليس معنى هذا ألا نأمر بالمعروف ولا ننهى عن المنكر، بل نواجه هذا الذي تسلط على الحكم وهو من المماليك عبدا بعد، نقول له أنت عاص بالله بهذا، تحرر من عبوديتك ثم تكلم زمام الحكم كما تشاء. نقول هذا واجب، لكن في الوقت نفسه لا نشغل المرام فتنة ونسمع يموتها. من الذي فعل هذا من أساطين العلماء أيها الإخوة؟ العز بن عبد السلام الذي كان ينعت بسلطان العلماء أفتى بأن هؤلاء الذين تسلطوا الحكم من المماليك ما ينبغي لهم أن يفعلوا هذا وهم آثمون، ويجب علينا أن نذكرهم وأن نأمرهم بأن يبذلوا الوسائل الممكنة لأن يتحرروا، فإذا تحرروا فإن لهم أن يهيمنوا على ناصية الحكم كما شاءوا. وقد لقي عنة من أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر، لقي عنة ولكنه لم يخرج على الإمام. أمر بالمعروف الحاكم ولكنه لم يخرج عليه إلى أن نصره الله سبحانه وتعالى وأيده. هذا هو المعنى الذي إذا أشار إليه المصطفى عليه الصلاة والسلام بكلمة وإن تأمر عليكم عبد. الهدف عرف والحكم الشرعي في هذا الموضوع أيضا عرف. ثم ماذا يقول؟ وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. هذا أيضا من مظاهر الخوارق التي أكرم الله بها نبيه محمدا عليه الصلاة والسلام. لقد كشف له جانب من الغيب ورأى واقع أمته بعد عشرات الأعوام أو مئات الأعوام، وأطلعه الله على مجريات الأمور. وقد ورد في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام أعلم أنه ما من أمر يقع إلا ويراه في موقفه، وقد أريه في موقفه هذا، ولكنه عليه الصلاة والسلام لم يكن ليكشف هذا السر الذي أطلعه الله عليه. نعم كان يطلع بعضا من أصحابه مثل حذيفة بن اليمان رضي الله عنه على بعض مما أطلعه الله سبحانه وتعالى عليه. نعم ومن ذلك هذا الذي يقول وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. الاختلاف في ماذا؟ الاختلاف في أمور تتعلق بالعقيدة، الاختلاف في أمور تتعلق بأمهات مبادئ السلوك. هذا هو الاختلاف الخطير الذي ينبئ عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقع هذا الخلاف أو الاختلاف فعلا أيها الإخوة أم لا؟ وقع. وقع في أواخر عصر الخلافة الراشدة.

الذي ظهرت فيه الفرق كان على منهج الكتاب والسنة وعلى سيرة الخلفاء الراشدين. كل الذين كانوا يستغنون بالتفسير من امثال الامام الطبري والوقيع بن جراح وتلامذتهما كانوا على قدم الخلفاء الراشدين وكانوا من ضمنين الى اهل السنة والجماعة. كان كل الذين يستغنون في الفقه كذلك يتفقون من ضمنين الى الثواب الاعظم كما عبر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. الذين شردوا يمينا وشمالا كانوا كلا وكانوا اشبه ما يكون نضرب مثالا اخر بنهر عريض غمر نهر واسع جدا جدا كالنيل مثلا او الفرات مثلا. هذا النيل يسير في طريقه في مرحلة من المراحل قد تجد ان سلسلة تسرعت عنه وتعرجت هكذا ساقية اخرى تعرجت من هذا النهر وتسربت الى جهة ساقية ثالثة نعم جدول رابع وهكذا. تنظر تجد سواقي عدة قد تفرعت عن يمين هذا النهر العريض وشماله لكن هل النهر جف؟ لا النهر داخل تياره لا يزال داخل قويا مستمرا. هكذا كان شأن الفرق التي ظهرت بالنسبة للسواد الأعظم الذي تمثله صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتمثله سيرة الخلفاء الراشدين رضوان الله تعالى عليه. يعني المعتزلة كانوا قلة جدا ولذلك قضي عليه ده. الخوارج كانوا قلة المرجئة الجهمية وآخر. أما الكتلة الكبرى من المسلمين فقد كانوا على قدم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمهم أن هذا الذي وقع في أواخر عهد الصحابة وأوائل عهد التابعين أئم به المصطفى عليه الصلاة والسلام يتحدث عنه الإتقان وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يهمه من حال المسلمين قبل كل شيء أن يتحدوا وأن لا يختلف. ولذلك وصيته الدائمة المتكررة عدم التهارب عدم الاختلاف. وصيته الأخرى إذا وقع خلاف أن يهرع إلى الدواء الناجح الذي يعصمهم من شر هذا الاختلاف. ما هو؟ قال فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. هذا هو المعتصم. عندما تجدون آراء كثيرة ظهرت هنا وهنا وهنا وكلها تتخالف ضمن العقيدة الإسلامية وضمن مبادئ الإسلام فما المقياس الذي ينبغي أن تلتزم به؟ عودوا إلى سنة المصطفى متجسدة في سيرة الصحابة الكرام. قالوا بين واقعهم وما يقول هؤلاء الجهمية القدرية الخوارج المرجئة إلى آخره. كل ما تجدون فيه خلافا بين هذه الفرق وبين جمهرة أصحاب رسول الله الذين تمسكوا بسنة المصطفى دعوا تلك الفرق وتمسكوا بالثواب الحق. عليكم بسنة المنهج طريقا لن تضلوا أبدا بين الفرق المتناقضة إن أنتم استمسكتم بهذا المصباح. ثم يقول أئمة الخلفاء الراشدين المهديين. هذا أيضا هذه طريقة أخرى لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن الرسول ينبئنا أن له خلفاء راشدين من بعد، ويعلم من هم ويحددهم. وقد أوضح هذا في أحاديث أخرى وبين كيف أن هذه الخلافة الراشدة تنتهي لتتحول إلى ملك عظيم. أوضح رسول الله هذا ولا الحسد. إذا سيدنا أبو بكر من الخلفاء الراشدين بتسمية المصطفى له ذلك. عمر من الخلفاء الراشدين، عثمان من الخلفاء الراشدين، سيدنا علي من الخلفاء الراشدين، نعم الحسين من الخلفاء الراشدين. هؤلاء كلهم من الخلفاء الراشدين. نحن الذين سميناهم ذلك، بل المصطفى عليه الصلاة والسلام سماهم بذلك. وأعود فأقول النبي عليه الصلاة والسلام بغيرة أفخاذة منه على أمته يتداركها في موقف صعب، موقف ظهرت فقاطيع المذاهب والفرق في العقيدة. نعم، الرجل الذي يريد أن يتسلط بدينه على ما يرضي الله ماذا يصنع؟ وكيف يفعل؟ من يستجيب؟ جاءت الجواب من المصطفى عليه الصلاة والسلام: اتبع الجمهرة الكبرى، اتبع الثواب الأعظم، اتبع الجماعة. هكذا قال رسول الله بأحاديث كثيرة بلغت مبلغ التواتر. عليك بالجماعة، عليكم بالثواب الأعظم، عليكم بالثواب الأعظم، عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام. من الذي رفع لواءها؟ وفي أي الأشخاص تجسدت؟ في كل الصحابة. هؤلاء هم الذين يمثلون الثواب الأعظم، وتتمثل بمظهر أدق وأجلى في من؟ في أشخاص الخلفاء الراشدين. فإذا رأيت هذه الأسوة الهادية من رسول الله صلى الله عليه وسلم خرجت من القلق والاطمئنان. ها هي ذي الأسوة الشريفة تشيرك إلى يوم القيامة. إذا عزم عليك أن تعلم الحق فانظر إلى الجمهرة الكبرى من المسلمين، انظر إلى الثواب الأعظم من المسلمين، اتبع هذا الثواب. ستجد ان هذا الثواب ينتصر وينتهي الى الجزر. هو اهل السنة والجماعة الذين تحدث عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا الكلام طبعا يأتي جوابا للإنسان السائح الصادق في اضطرابه، ويأتي جوابا للكافر المتفق على الله الذي يحترس الغزو الفكري ليدخل المسلمين من ذلك التنفيذ. جواب، وأي جواب هذا لأولئك المستشرقين من أمثال ذلك المستشرق الفرنسي الذي قضى نحبه منذ سنوات. المستشرق الفرنسي ماسينيور هذا كان متخصصا بالدراسات العقائدية في الإسلام، وكان يظهر إعجابا شديدا بالمعتزلة. قال له احد تلامذته المسلمين في يوم ما: انت تظهر هذا الاعجاب الشديد بالاسلام الاعتزالي، فلماذا لا تلتفت الى الاسلام؟ فقال له هل أختار الإسلام الأشهر أم الماتريدي أم أختار الإسلام المعتزلي أم الجهم أم المنهي أم الخلقة. ليوحي إليه أن الإسلام كوحدة انتهى وقضي عليه. الآن الإسلام تحول إلى بخار لا تستطيع أن تمسك منه شيئا، فما هو الإسلام الذي تريدني أن آخذه؟ هكذا أجاب مسلم. الجواب عن هذا السؤال واضح أم لا أيها الإخوة؟ ومن الذي أجاب؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم، هذا هو الجواب الذي يخرج نفس اليوم، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهدي، اتبع الصواب العام، اتبع ما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، اتبع الخط الذي كعمر كعثمان كعلي خط واحد ما اختلف. لماذا؟ وتلحق السوافي، لماذا تتجاهل النهر الغمر وتتبع الجزائر العكره التي ما تكاد تسير نصف كيلو متر حتى تمتصها الارض واذا بها انتهى؟ لماذا النهر الغمر امامك؟ فهو واضح والغزو الفكري اوضح، وكل من اراد ان يهتدي الى الحق لن يتيها في الفجاج ابدا، وسيعلم الحق من اين ينبع؟ من القران والسنه. والى اي مدى ينتهي؟ سيستمر الى ان يرث الله عز وجل الارض ومن عليه. نعم. هل اتبع الاسلام الاشعري ام الماتريدي ام الاعتزالي ام الجهمي؟ انظروا كيف صنف الامام الاشعري فرقه ايضا، والامام الماتريدي فرقه، مع ان كل من درس التاريخ الاسلامي يعلم ان الامام الاشعري لم يكن صاحب فرقه من هذه الفرق، والامام الماتريدي لم يكن ايضا صاحب فرقه. هذا شيء مهم ايها الاخوه، تاملوه جيدا، ولا عليكم ان احتاج الامر الى شيء من الدقه. اطلاقا كذب من قال وزور على التاريخ ان الامام الاشعري هو الاخر اخترع مذهبا والذي اخترعه المعتزله والقدرية والجهمية والخوارج. اذا ماذا كان الامام الاشعري؟ الامام الاشعري الذي كان معتزلا في صدر حياته تأمل وتدبر فرأى بطوانة هذه الافكار الاعتزالية وكيف انها اضحت فريسة من فلسفة الاغريقية، فتبرأ منها وخرج على الناس في يوم مسهول وقلع رداء كان عليه وقال لقد قلعت هذا المذهب عن نفسي كما قلعت ردائي هذا والقى به بين الناس. ثم امضى حياته كلها دفاعا عن الحق الذي عاش عليه اصحاب رسول الله جل وعلا، والذي عاشت عليه الجمهرة الإسلامية الكبرى من التابعين. موقفه ماذا كان؟ موقف المفرد للمذهب الإسلامي الواسع العريض الذي يجسده كتاب الله وسنة رسول الله. وبتعبير آخر كان عمل كل من الإمام الأشعري والماتريدي. ما الفرق؟ الشخص الثاني رجل جاء فوجد الطريق العريض الاستراد، الطريق العريض الذي يسلك عليه المسافرون قد كادت ان تضيع معالمه بسبب الاتربه الغبار والرمال التي اتخذته الفيضانات والامطار ونحو ذلك تجمع كل ذلك على هذا الطريق العريض. فادت مآلم هذا الطريق ان تبيع. فجاء هذا الرجل بالمعارض واخذ يفتح الاتربة يمينا وشمالا يمينا وشمالا حتى ابرز الطريق ذاته واعاده الى ما كان عليه. عمل الامام الاشعري هكذا كان. لم يأتي من عنده بمظهر جديد ابدا. لكنه كما كان سمي مسير كان مسير اهل السنة والجماعة. وكان عمله بالضبط اسرع ما يكون بهذا. هذا الرجل الذي يفتح الاتربة والرمال والحجارة من على الطريق العريض الطبيعي لم يبدا طريقا. ولكنه ماذا صنع؟ اعاد الطريق القديم الى الظهور. ابعد الامام الاشعري اصداء الاعتزال واصداء الخوارج واصداء هؤلاء وناقشهم لانه كان خبيرا بالفلسفه. وكان في ماضي عهده معتزليا فكان يعرف المداخل التي ضل بسببها هؤلاء الناس. ومن اجل هذا التف حوله المحدثون وانتصر له المفسرون واطلق عليه الفقهاء كلهم يؤيدونه. ومن هنا سمي بمسير السنه مسير الامام ابي الحسن الاشعري. فانظروا الى الكذاب ما سمي الذي قضى مده في القاهرة يلبس القفطان المصري والعمارة ويطلق اللحية ويزيف من نفسه مسلما على الناس حتى إذا جن الليل يلتقى مع ربعه ضحك معهم على المسلمين. مسلمون هذا أمضى سطر حياته في رحاب الأزهر شيخا. فلما اخذ الزراعات التي يريد ان ياخذها واخذ الاسلحه التي يريد ان يفتك المسلمين بها وعاد الى مسقط راسه فرنسا تبرأ مركزه في جامعه السربون استاذا للعقائد والفرق الاسلاميه وبدا يملك هذه اي اسلام انزل لاي الاسلام الاخر الاسلام الاشعري ام الماتريدي قلت اللون الحياه الحق ام الاسلام العمري ام العثماني ام الذي ينتسب الى سيدنا علي يجعل من كل واحد من الصحابه صاحب اسلام مستقل. هذا المعنى ينبغي ان نعرفه. ولكن طالما كان المصطفى يقول لنا هذا الكلام وتمتد نصائحه كالشعاع المستمر عبر الاجيال في كل جيل نستضيء بشعاعنا هذا من وقايا رسول الله فلم تستطيع هذه الوقايات المستشرقون نعم عملاء الاستعمار يسموهم نعم هم الطليعه للاستعمار في كل عصر لا يستطيعون ابدا ان يشوشوا على اسلام المسلمين بسكون الاشياء. الخلاف في كل عصر يوجد خلاف واختلاف والحق دائما قد يختلف به الباطل. لكن هل يعجزك ان تعلم الحق وان تميزه من الباطل؟ لم يعجزك شيء ما دمت تتمسك بالمقياس الذي قاله رسول الله عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهدي عبدوا عليها بالنوازل. هذه كلمة ضرورة من الرسول عليه الصلاة والسلام. النوازل هذه وإذا عبد الإنسان على شيء بنوازله عبدا محكما قلما يستطيع كائنا ان يستنده. المسألة تشريع. من النبي باسلوبه الجليل، اي اجعلوا تمسككم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين تمسكا شديدا جدا كي لا تتخطفكم شياطين الانس والجن، فانكم ان لم تعضوا عليها بالنواجذ، يعني ان لم تتمسكوا بسنه رسول الله وسنه الخلفاء الراشدين تمسكا محكما، فان شياطين الانس والجن ستتخطفكم وستقعون في سيس لا مخلص منه بعد ذلك. من اجل هذا عبر المصطفى بهذا الاسلوب البليغ بهذا التعبير المستعار، عضوا عليها بالنواجذ. سنة الرسول عرفنا قيمتها، سنة الخلفاء الراشدين ما قيمتها؟ نحن نعلم ان مصدر الاسلام القران السنه. هل من قائل يقول ان مصدر الشريعه الاسلاميه او العقيده الاسلاميه القران والسنه وسنه الخلفاء الراشدين؟ ابدا. اذا لماذا يقول المصطفى هذا؟ هذا الكلام يعني ان الخلفاء الراشدين مهمتهم في الحياه انهم يبرزون سنتي في سلوكهم، يبرزون سنتي في اقضيتهم، في احكامهم، في مدهم الاسلامي. فان عز عليكم ان تجدوا تجسيدا لسنتي فبيسعكم ان تجدوها مجسده في سيرتي هؤلاء الخلفاء. اذا امرنا المصطفى باتباع الخلفاء لا من حيث انهم نعم يتصفون بمنبع ثالث للدين، لا معاذ الله، ولكن المصطفى يوضح لنا ان سيرة الخلفاء الراشدين ليست الا مرآة صافية لسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، يسميها سنة الخلفاء الراشدين لا بأس. لكن هذه السنة هي في الواقع فروع وأقسام لجزء واحد، هي سنة من؟ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدنا أبو بكر هل خرج على سنة المصطفى؟ معاذ الله، استمات في سبيل تطبيقها. عمر هل خرج على سنة رسول الله؟ استمات في سبيلها. عمر هو القائل عندما رفعت اليه قضية سئل عنها، امرأة اسقطت حملها بعد مضي 4 أشهر، حار سيدنا عمر بما يقضي، قال انشدكم الله، نادى في اصحابه، انشد الله رجلا سمع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضاء في الجنه. فجاء رجل اسمه حمل بن مالك وانباه انه كانت له زوجتان، اعتدت واحده منهما على الاخرى فاسقطت ما في رحمها، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم للجنين بغره، يعني بنصف عشر الديه. فتهلل وجه عمر سرورا وقال ان كدنا ان نقضي في هذا برأينا. عمر هل جاء بمنهج جديد من عنده؟ كان الانسان الحارس ليل نهارا لسنه رسول الله. عثمان رضي الله عنه كان نصير السنه، سنه المصطفى هل كانت له سنه مختلفه؟ سيدنا علي رضي الله عنه وكرم الله وجهه، اليس هو من اوائل من نقلوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سنته وكان امناء على شرعه وهديه؟ وفقه علي وما ادراك ما فقه علي. اذا سنه الخلفاء الراشدين لم تكن سنه يعني تنافس او توازي